هل أنا وأنا بتكلم ماليش مرجعية؟ لا، أنا ليه مرجعية، مش مرجعية اللي هي الجمعية. أنا طول عمري مرجعيتي مش مرجعية جمعية، ما بشوفش الناس بتعمل إيه فبعمل زيهم، وإلا لو بفكر كده كنت بقيت زي كل الناس اللي بتذاكر من نفس الكتاب وخرجت بنفس المعلومة ومشيت نفس السكة. بس كنت دايما أشوف اللي حواليا بيعملوا إيه، أشوف ده صح ولا غلط. هل البيوت النهاردة في العالم العربي مستقيمة ولا لا؟ بص يا حبيبي، أنا أصلا اللي بقدمه من أول ما طلعت عشان ربنا، خلاص زي ما قلت لك كده، أنا ربنا بصرني وعلمني حاجات من حق الناس تستفاد من اللي أنا بقوله، يعني من حق الناس تستفاد من اللي أنا بقوله عشان خاطر يبقى أنا أديت الأمانة اللي عليا دي أمانة. أنت فاهم قصدي؟ الست هتيجي يوم القيامة تقول، هتحاجج زوجها وتقول له ان انت ما ارشدتنيش وما هديتنيش للسكة الصح. في طيار ماشي اسمه فيمينست، والست زي الراجل، لا الكلام ده مش صح اصلا، يعني الست مش زي الراجل اصلا، دي ما تحطهاش في دماغك يعني، ودي مش هغير رأيي فيها برضو. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر خطبة ليه في حجة الوداع اوصى بالقوارير، والله لقد استحللتم فروجهن بميثاق الله. فانت بيوصيك على القوارير عشان هي في ذمتك وفي كنفك، فبالتالي هي ليها عليك حقوق الرعاية والاهتمام، وانت تخلي بالك منها وهي في ذمتك. فانت وجودك في حياتها والظهر والسند والاخ والقوامة عليها، يعني انت قائم على اعمالها، وما لام الجوزاك ليه؟ او يعني اتفهم من كلام ان انا بهاجم الستات اطلاقا. انا بالعكس، انا عايز العلاقة بين الراجل والست ترجع علاقة طبيعية. عشان سيبك من اغلب اهل النار النساء، الست هتيجي يوم القيامة تقول، هتحاجج زوجها وتقول له ان انت ما ارشدتنيش وما هديتنيش للسكة الصح وما وعدتنيش. ما خلي بالك، انت ساعة الحساب كل واحد هيرمي على اللي جنبه، فهتقول لك يا رب ده ما قاليش، ده ما وصليش. بس انا مش زعلان من الستات، انا بالعكس في صف في كل ست تقف في ظهر جوزها وتقويه على متاعب الحياة. أنا كل اللي عايزه العلاقة تبقى علاقة سوية. وبعدين أنا ما بحسبش العلاقة ناجحة ولا مش ناجحة بطول مدة الجواز، يعني محدش يقول لك إحنا عشنا مع بعض 30 سنة، ما هو 30 سنة زفت. لكن أنا ولا بنسبة الطلاق في المجتمعات، يعني نسبة الطلاق في المجتمعات ما تحسبش بيها كفاءة الزواج أو كفاءة الاستقرار، تمام؟ ما فيهاش القصة دي. لكن المقصود اللي من كلامي إن العلاقة تبقى سوية وتمشي سوية، يا إما تتقطع خالص. أنت فاهم قصدي؟ يعني العلاقة تمشي سوية، والرجل والست يبقى كل واحد فيهم عارف هو دوره إيه، يا إما ما تبقاش فيه علاقة أصلا. لكن إحنا هنستمر مع بعض عشان هي مسكاك بورقة قايمة، او انت ضغط عليها عشان انت راجل حمش والست ما تتجوزش غيرك، ولو اتطلقت منك ما تتجوزش غيرك، وانا اللي تتطلق مني ما حدش يتجوزها غيري. الكلام ده كلام فارغ، بالعكس. يعني احنا لينا في ديننا حلول كتير للقص، يعني حلول كتيرة جدا في القص. ما تبقاش علاقة فيها بوز ولا فيها كهربا زيادة يعني. وبعدين خلي بالك، لو أنا وجودي وكلامي مؤثر، ما خلي بالك، أنا عقبال ما ظهرت والكلام بتاعي وصل للناس، كان في طيار ماشي اسمه فيمينست، والست زي الراجل، لا الكلام ده مش صح أصلا، يعني الست مش زي الراجل أصلا، دي ما تحطهاش في دماغك يعني، ودي مش هغير رأيي فيها برضو. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة ليه في حجة الوداع أوصى بالقوارير، والله لقد استحللتم فروجهن بميثاق الله، فانت انت بيوصيك على القوارير عشان هي في ذمتك وفي كنفك، في ذمتك وفي كنفك، فبالتالي هي ليها عليك حقوق الرعايه والاهتمام، وان انت تخلي بالك منها في ذمتك. فانت وجودك في حياتها والظهر والسند والاخ والقوامه، والقوامه معناها اللي هم قعدوا بقى راحوا بيها في حته بعيده قوي، ماشي؟ يعني الحته البعيده قوي بتاعت القوامه، يعني ايه قيم على الست والقوامه تيجي بالصرف لا الكلام ده مش كده. قوامين لله، ما هو في ايه بتقول كونوا قوامين لله، قوام لله يعني انت يعني قامه، فهو قائم والمبالغه بتاعتها قوام، فانت قائم على الست، قوامون عليهن، مش قوامون يعني انت القوامه قائم عليها، يعني انت قائم على اعمالها. امال هي متجوزاك ليه؟ تمام؟ يعني وهي قبل ما انت تكون قوام كان ابوها هو القوام عليها، هو اللي بياكلها وبيشربها وبيخلي باله منها وبيراعيها، هو سندها وظهرها، فدي القوامه، ماشي؟ دي القوامه. يعني ايه؟ يعني ايه دي قوامه بقى؟ انت بقى واخد القوامه في حته تانيه خالص. لو هي اللي صرفت ما بقاش انا قائم عليها، ازاي؟ يعني هي اللي هي اغنى مني وانا جوزها ما بقاش قائم عليها؟ انت كده فهمت القوامه؟ يعني انت كده فهمت القوامه؟ لا، ده ما فيهاش كده، ما فيهاش القصه دي خالص. ما انا ممكن اتجوز واحده هي اغنى مني في الفلوس بس انا ابقى قائم عليها برضو. ما هو ده، هو افهم القوامه بقى، مش الناس هي تزرع في دماغك كلام وتقول لي اصل هم اصحاب، لا، هو مفيش حاجه اسمها متدين، هو صاحب دين يا مش صاحب دين. من ترضون دينه، انت والدين حاجه واحده. صاحب القران، عشان كده القران بيجي شاهد لاصحابه مش اللي هم اللي بيتلوه. صاحب القران ده انت صاحبك ده اللي انت بتحكي له ويحكي لك، اللي بتاخد رأيه وهو بياخد رأيك، فأنتوا الاتنين بقيتوا صحاب. فصاحب الدين وصاحب القرآن ده حاجة واحدة، سلوكه هو القرآن، ماشي؟ واللي بيفتيه القرآن واللي بيهديه القرآن، فهو ده صاحبه. فأنت مفيش حاجة اسمها متدين. المتدين اللي هو المتفعل، اللي هو بياخد صفات عشان ياخد منها سمات، فيقول لك ده متدين بدقنه بقى، بالجلابيه القصيره، بسبيبه الصلاه اللي معموله هنا. لا، ده اسمه متدين بقى، ده واخد سمت صفه شكل كده. لكن الدين ده دين، وكلمه دين لا، قومون بما فضل الله بعضهم على بعض. هو كده كده الراجل مفضل على المراه، ماسكولاريتي وهيكل، وهو وجود الراجل في البيت، وجود الراجل في البيت في حد ذاته دي قوامة. صوته هيخلي الحرامي يخاف، هيخلي المعتدي يفكر ألف مرة. عشان كده أما كان في الخندق، غزوة الخندق أما عرفوا إن في معسكر الستات ورا، فكانوا بيحاولوا يعني يخشوا عليه، ده باعتبار ان الست مش عارفه تدافع عن نفسها، الست مش قادره بدنيا، ده اللي انا بتكلم عليه، بدنيا، فدي القوامه، بدنيا هو يقدر، هي ما تقدرش، دي الست معروفه، هي ست ضعيفه مستضعفه، هي كائن ضعيف معروفه، مش محتاجه بقى مني ان انا افسرها، تمام؟ واحتياجها للراجل اعلى من احتياج الراجل للست، دي برضو معروفه، يعني معروف جدا ان الراجل احتياج الست للراجل اكتر من احتياج الراجل للست. هو مش محتاج حد يحميه، هي محتاجه حد يحميها، هو مش محتاج حد يرعى مصالحه، هيعرف يعمل لنفسه كل حاجه، هي مش هتعرف تعمل كل حاجه، هي محتاجه حد يعمل لها مشاورها وينزل يقضي لها حاجتها ويخلي باله من مالها، عشان ما تحتكش هي بمجتمع ذكوري طمعانين فيها اكتر ما هم عايزين يفيدوها. فوجود الراجل ده الفايده الاصليه بتاعته، فدي القوامه، ده اصل القوامه. فمحدش يقعد بقى ايه يفسرها لك، لو صرف يبقى قائم، لو ما صرفش يبقى خرنج، مفيش الكلام ده، والا ما كانش في ستات بيبقى معاها فلوس وتبقى عايزه راجل يحميها في الاخر برضه. كانت كليوباترا قاعده على عرش مصر ودورت على راجل. فموضوع ان بقى راجل وست ما اتفقوش فاتطلقوا ده طبيعي اصلا، يعني ده طبيعي جدا، ما فيهاش كلام. وخلي بالك لازم تكون انت فاهم حاجه مهمه قوي في دماغك، الست الشكايه البكايه اللي هي دايما بتنعي مشاكلها ده مش صح في حد ذاته. انت متجوزه ما عجبكيش حالك اتطلقي عادي خالص، انت حقك تتطلقي عادي ما فيهاش كلام. ورؤيا برضو ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في صحابي اسمه مغيث وكان متجوز واحده اسمها بريره وبعد كده حصل طلاق. مغيث ده كان بيمشي وراها في الطرقات في المدينه يعيط لحد ما لحيته تتبلل ويقعد يعيط ويبكي ومش قادر على بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع عمه العباس وقال له طب ما نصلح ما بينهم، لان خلي بالك وجود الزوجه في حياه الراجل في حد ذاته ده عشان تعينه على اداء مصلحته، ومصلحته الاصليه هي عباده الاله. يعني انت موجود وهتعيش، بقيت دكتور، بقيت رئيس مجلس اداره، بقيت رئيس جمهوريه، بقيت ملك الكون، انت ميت ميت، انت ميت ميت. فانت لازم تكون فاهم هدفك في الحياه ايه. هدفك في الحياة تعبد ربنا بـ بـ بـ بقلب كله ربنا، فانت عايز حد يعينك لان انت عندك احتياجات فسيولوجية بقى، انت عندك حاجة ده دايما ناقصاك. يعني لما تيجي تراجع الهرم بتاع ماسلو بعد ما بتحقق الامان في بقى الاكل والشرب، بعد الاكل والشرب ما بتوفيهم بيبقى في سكس بقى، ما هو السكس موجود، ما هو انت كائن حي زيك زي بقية الكائنات، الدواب بتحتاج انها تتكاثر وتتناسل، وربنا خلق لك من وراء هذا التكاثر وهذا التناسل عيال. فمعنى كده وجود ست في حياتك عشان توفي بلوك عشان تقدر تكمل، وهي نفس الكلام محتاجة البلوك ده يكمل عندها. قدرة الرجل الجنسية أضعاف أضعاف الست، يعني الست توفيتها الجنسية محدودة، الراجل لأ، الراجل قدرته أعلى بكتير. يعني قبل الاسلام كان سليمان بيتجوز عليه السلام متجوز 70 واحده حسب ما يقال، فكانت القصه مفتوحه لان الراجل يستطيع ان يقوم بـ بـ بـ بكذا وكذا وكذا، الست ما عندهاش القدره دي. فعشان خاطر برضه نبقى مربطينها من ناحيه الصحيه الطبيه الفسيولوجيه العضويه، لا طبعا الراجل اكتر بكتير من الست، غير ان هو ماسكولر وكائن عضلي اقوى طبعا، ويقدر يحارب ويناضل. ما قلتش الست مش هتقدر تدافع عن نفسها، هتدافع بس ليها حدود. فمين اللي هيقوم عليها؟ ده الراجل بقى اللي يقوم عليها. عشان كده يعني ده اصل شكل العلاقه، ان الرجال قوامون على النساء. اما جه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى مغيث ده متضرر وماشي يعيط في الطرقه وماشي في طرقات المدينه يعيط ويبكي ودقنه بقى بتتبلل بقى من كتر العياط وينحب. فقال للعباس نصلح، فراح ما فيش ابغض حلال، راح لبريره وقال لها الا تراجعي نفسك في مغيث فانه يحبك؟ قالت كلمه واحده، أهذا أمر من نبي فيه الطاعة أم غير ذلك؟ قال إنما أنا شافع، شافع يعني أنا جاي أشفع. قالت ليس لي فيه حاجة. بريرة قالت على مغيث إيه؟ ليس لي فيه حاجة. معنى كده إيه بقى ليس لي فيه حاجة؟ معناها كلمة واحدة، أنا مش لازمني. أعتقد إيه؟ مش لازمني. خلاص؟ فكلمة مش لازمني يعني الست من حقها تقول لازمني ومش لازمني، بتقيم العلاقة هي ايه. الست قالت طلقني، فخلاص من حقها تقول لك طلقني انا مش عايز اكمل. طبعا هما بيقولوا الكلمة دي عمال على بطال خاصة في مصر، يعني الستات اللي هما نساء العرب يعني متعودين بقى كل لما تتزني تقولك طلعني طلعني، مش عاجبك طلعني. انا تقدم لي طيار وبحار وبكار، وتقدم لي قبليك دكتور سنان، وقبليك مش عارف تقدم لي ايه، وتقعد تقول وظابط مش عارف امن دوله وامن وطني وامن سياحه، وظابط في مكافحه سرقه التيار الكهربائي. ما تقدم لها كل دول وانت يا عيني على باب الله. انت بس عايزين نفس الحاجتين من بعض، العلم واحتوائك كشخص على علم معين ربنا وهبك فيه. عشان خاطر دايما احنا بحب الحته دي نرجعها لربنا، يعني دايما ما بحبش اقول صدفه، اقول قدر الله. علم يبقى العلم الذي وهبه الله، فاهم؟ هل انا وانا بتكلم ماليش مرجعيه؟ لا، انا ليا مرجعيه، ومش مرجعيه اللي هي الجمعيه. انا طول عمري مرجعيتي مش مرجعيه جمعيه، ما بشوفش الناس بتعمل ايه فبعمل زيهم، والا لو بفكر كده كنت بقيت زي كل الناس اللي بتذاكر من نفس الكتاب وخرجت من نفس المعلومة ومشيت في نفس السكة. بس كنت دايما أشوف اللي حواليا بيعملوا إيه، أشوف ده صح ولا غلط. هل البيوت النهاردة في العالم العربي مستقيمة ولا لأ؟ فتيجي تلاقي يقولك لأ، أصل مش عارف في الغرب البنت من سن كذا بتقدر تتجوز، والولد من سن كذا بيقدر يصاحب، فالحياة عندهم أسهل من عندنا. تلاقي رونالدو متجوز، قبل ما يتجوز مخلف 4 عيال. ففي حاجات النهاردة انت بتقف قدامها عطلان. فلو الانسان عاش حياته ومات من غير ما يفهم هو عايش بمرجعية ايه، يبقى احنا كده في الضلال. انت فاهم قصدي؟ يعني احنا في الضلال. فاحنا لازم يكون لنا شوية مرجعية. مين اقدم مرجعية عندنا ومثبتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولنا فيه اسوة، صح؟ فتلاقي ربنا بيعاتبه في سورة التحريم، والصورة دي انا يعني بشجع الناس كلها تقراها، هي صورة صغيرة صفحتين ما فيهاش يعني ابسط من كده. يعني بيقول له في اول الصورة ايه؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. انا مش عارف تفاصيل الحادثة نفسها، بس انا عايز اقول لك العتاب هو ربنا بيقول له انت حرمت على نفسك حاجات ربنا احلها لك، والكلام ده يعني موجه للنبي ومن سأتي بعده، يعني عشان عايز ترضي عنك زوجاتك. والله غفور رحيم يعني ايه؟ يعني ربنا مش يعني غفور ورحيم بيك وباللي انت يعني جيت فيه على نفسك. والآية اللي وراها قد فرض الله لكم، مش عليكم، تحلة أيمانكم والله عليم حكيم. فرض لكم تحلة أيمانكم يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي انت قاعد مع مراتك وهي عارفه ان انت متجوز واحده تانية، او في يعني انت راجل هتتجوز واحده تانية، او في واحده تانية في حياتك، او ما شابه هذا الكلام. فهي قاعده معاك في قالت لك ايه؟ بالله عليك مش انا احلى واحده انت شفتها في حياتك؟ ايوه طبعا. بص رد ازاي، بص رد بسرعه ازاي، عرفت انت الموضوع جه ازاي. فربنا بيقول لك لا، انت ما ما ما ما ما, ما, ما تقولش حاجه وانت ساعتها انت عايز ترضي اللي قدامك، فاهم؟ لا، فرض لكم تحلة ايمانكم في الحتة دي بالذات. مثلا انت جيت قلت لها مش هتجوز عليكي تاني واحدة تاني خالص، وجيت انت حبيت واحدة وقررت تتجوز واحدة، ها مش ده كان يمين انت مفروض تحله ولا انت ايه؟ هو انت خلاص انت اديت لها وعد، والوعد الحر دين عليه على فكرة، دي حقيقة. بس انت من حقك، لان انت ده مش في شرع، ده انت عملته من عندك وعد زي وعد بالفور كده، تطوعي كده، تطوعي عملته ارضاء لرغبه ليها، عشان ما تسودش اليوم عليك وعلى ايامك. ما هو انت لو قلت لها لا مش انت احلى واحده، انت يومك النهارده اسود، صح ولا مش صح؟ ممكن تاخدها برضه باب الرفق بالقرير. يعني ما هو هنقف برضه هنا الوقفه اللي هو كلمه حق اريد بها باطل، دي الكلمه دي اللي هو قالها دي. لا سيدة عائشة، مش يعني السيدة عائشه جات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو اكرم واحده من اقرباء السيده خديجه، وكان السيده خديجه توفاها الله. فقالت له اما زلت تذكر عجوز قريش قد ادى لك الله خيرا منها؟ فالنبي قام غضب، وهو ما بيغضب بيحمر وجهه او داجه كده بتنفر، لا والله ما ابدلني خيرا منها، فقد صدقتني حين كذبوني واعطتني حين منعوني، وآوتني حين طردوني، وقد وهبني الله منها الأولاد ولم يهبني من نساء الأرض غيرها. طب هو يعني كان ممكن ساعتها يعدي الموقف ويقول لها أو يبتسم ويسكت مثلا؟ لا. صح. بس هو ساعتها بقى إيه هو اللي خلاه يتكلم الكلمة دي؟ إنه هو وفي بالحق. افهم قصدي؟ يعني انت دايما كنت المره اللي فاتت من البودكاست اللي فات سالتني انت ايه اللي خلاك مش عارف تعمل ايه وتحارب ايه، وطارق يقول لي انت راضي بال قلت لك حاجه واحده بس اللي رماك على كلمه حق بس كلمه حق تقولها. ومعلش انا هقول لك كلمه بمنتهى البساطه، انا بين يوم وليله ربنا انعم عليا وسخر ليا كميه بشر انا كنتش متخيل ان هم يقعدوا يستنوني. كويس. لو انا في التوقيت ده وربنا اللي وهبني وهو اللي سخر ليا، صح، انا كنت مره بصلي وبقول ايه بلاش تتكلم في الموضوع ده، والله اقسم بالله حصل. وفي السجده قال لي هو مين اللي لملك الناس؟ مين اللي خلاك تبصرك بالعلم اللي انت عندك؟ مين اللي خلاك ناس تشفى على ايديك وانت قليل الحيله ضعيف مطرود مرفود مفصول مشطوب؟ صح. مين هو اللي عمل كده؟ ربنا. فانت يوم ما تخشى حد غير الاله يبقى انت فتنت. خلي بال حضرتك برضو فتنه الناس في الارض مش مال وعيال بس، الفتنة أكبر من كده. يعني الفتنة أكبر من كده. وخلي بالك إحنا بتجاربنا بنتعمل، وما تنساش إن التجارب دي ربنا اللي حطتها لك أصلا. يعني هي اختبارات. ما هي أنا قصدي أقول إيه، بص، ربنا لو أراد أن يجعلنا أمة واحدة كان جعلنا أمة واحدة. أمة واحدة مش معناها أمة يعني أمة واحدة على دين واحد، لا، هو أمة واحدة يعني one turn. يعني نيجي مليار 8 مليار شبه بعض يعني؟ لا لا لا مش شبه بعض، 8 مليار ونخلص. اوكي. وامتحان مره، ما هو امتحان برضه بس مره. لا لا، هو جعلنا اجيال متعاقبه ليه؟ عشان هو عايز منك انت تفطن لحاجه معينه، تفطن انت لوحدك. يعني انت هو مش حاطط لك كتاب قدام عينك بيقول لك اقرا غصب عنك، لا، ده هو عايز يقول لك انت تفكر. انت دلوقتي عندك حاجه و40 سنه، كويس، قدامك عندك حاجه و60، وقدامك واحد حاجه و20، وقدامك واحد لسه مولود. حكمة ربنا في توالي الأعمار وتوالي الأجيال دي قدام عينيك لازم يخليك تفكر هو إيه التكرار ده، صح ولا مش صح. وطالما النهاية محتومة يبقى أكيد في حاجة ورا لازم تأديها قبل النهاية دي ما تيجي، صح ولا مش صح. وموضوع اختبارات وابتلاءات الكلمة دي ممكن أقولها فض مجالس، لكن لازم تكون تفاهم حاجة تانية. ربنا بيصنع من البشر أشكال وأصناف ورجال معينين، عشان كده يقول لك ايه رجال عهدوا صدقوا ما عهدوا الله عليه. يا باشا لازم يكون في كل جيل من الاجيال دي رجاله جداد تشيل على مسؤوليتها وعاتق كتافها مسؤوليه تحقيق الحق واظهاره. فانا لما جالي وانا بصلي بقول ايه ما تسكت، يعني انت لو سكت عن دي اكنك تغاضيت عنها، مش لازم تكون انت احجمت وديت لها ظهرك او جبنت عنها، لا، هو في حد ذاته ده جبن. خوفك من العواقب او تعمل حساب العاقبه اكتر من حساب الاله، ده في حد ذاته فتنه. ما انت خلي بالك الفتنه لو قلناها حب الكرسي او حب السلطه او حب التملك حب الولد، فاهم؟ فده نوع من انواع الحب. في منهم حب فطري اللي انت مفطور عليه، هتحب ابوك وامك في الاول وبعد شويه هتبدا تنزلهم درجه، وبعد كده تحب عيالك اكتر، وبعد كده تحب زوجتك، انت فاهم قصدي؟ ده الحب الفطره. لكن في حب تاني، لا، حب بقى مكتسب، اللي هو ايه بقى؟ لا، انا وصلت الكرسي، وصلت المكانه، فلو انا قلت الكلام في المكانه اللي انا فيها دي ممكن تضر بيه، صح اللي انت قلته. انا عايز الست تتستت كمان، انا عايز الست تتستت تاخد مكانتها. خلي بالك انت اصلا طول ما انت عايش انت والست وحاطين في دماغكم ان انتوا شركاء حياه، انت اجبرتها على بعض الالتزامات هي مش عليها اصلا. يعني انا مش هرضى لبنتي انه يجي يجوزها لها ويقول لها ايه هتنزلي تشتغلي دوام، لا مش هرضى، فهي تقعد ست بيت ست هانم، فاهم؟ ومش بطلب برضه تحقق لها فوق الطبيعي، لا، ولا فوق في مقدرته. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما فوق مقدرته الماديه، فنزلت فيهم ايه وهم امهات المؤمنين، ولم يعصمنا من كيد النساء، لكن لا، كيد النساء هم مفطورين عليه. يعني الست كده كده صاحبة مكيدة ما فيهاش كلام. فهو قال ايه؟ قال ان كنا تردنا الحياة الدنيا فتعالينا امتعكن، يعني تاخدوا فلوس متاعكم، واسرحكن سراحا جميلة. يا قصة بسيطة، الست طلبت منك فوق طاقتك، قدامك حاجة من اتنين، يا تشتغل فوق طاقتك يا هتروح تبص لحاجة غلط تعملها، تسرق بقى، تختلس، تبص للي في ايد غيرك. ما خلي بالك، ما هو ده نوع من انواع الفتنة برضو. ما هو انت الفتنة هتجيلك ازاي؟ انت انا ما معيش اللي يكفيها، فهتبدأ هي تحسسك ان انت اقل من اللي هي متوقعة، ان انت مش فاتح احلامها. يا باشا خلاص معلش انا اسف، ما هو انا هو سيدنا عمر بن الخطاب ما تقدم لكذا واحدة ورفض، قال له لك لا مش عايزين، ده بالرغم ان هو ده مين، ده عمر اترفض، قال لك لا ده فظ، انا عايز واحد ياخد باله مني ومن رفاهية مشاعري. خلاص كل واحدة عندها طموح معين، بس انا مش مطالب ان انا احقق ليها التشيك ليست كلها، ولا انا غلطان؟ لا طبعا بس مش غلطان. دلوقتي الجواز سهل جدا، احنا اللي صعبناه، صعبناه في دخوله وصعبته في الخروج منه. انا كل اللي بقوله خليها اسهل. الراجل لو ما بقاش راجل الامانة راحت، ما بقاش يعرف يدافع عن بيته ولا عن كرامته ولا عن بلده ولا عن ارضه. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى دي. الله، انتوا مش واخدين بالكم اللي بيحصل ازاي؟ الخراب بيحصل ازاي؟ الخراب نفسي واجتماعي وصحي وعلمي. هي ليه عنده الحماية والعزة والمنعة والود، بتجوزها يتمتع بيها وتتمتع بيه، يحميها ويصرف عليها ويكسيها وهي في عصمته وقائم عليها، قائم عليها يعني قائم على أعمالها، مش قائم عليها بيضربها، يعني قائم عليها يعني هي ملكه، ملكه، فهو قائم على عليها وقائم على احتياجاتها وقائم على أعمالها، فدي القوامة. لكن مش القوامة اللي هي أنا راجل وانت ست، لا مش هي قصة كده. أنت راجل فبتحميها، يعني أنت لو حد قرب منها أنت الأسد بتاعها، أنت إيه؟ الأسد بتاعها.